أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أيها السادة الأفاضل، من آيات الله بينات يخلى علينا فضيلة الشيخ القارئ الحاج احمد الحريري مهم مصر العربية ومقرأ الخلال الاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصنا ناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين

ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يستنكف المسيح أن يكون